بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكارم في مشروع بلغ الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم طاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال الحديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى ما يمنع الحيضة أو الأمور التي تمنع عندما تكون المرأة حائضة. ذكر مؤلف رحمه الله ويمنع الوطأ في الفرج، لقول الله تبارك وتعالى: فاتزوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا الأمر مجمع عليه، فيحرم مجامعة رجل امرأته في هذا الموطن. فإن قدر وعصى العبد الله تبارك وتعالى وأتى زوجته في هذه الحالة، فإنه بهذه الحالة يتصدق بدينار أو نصفه، طيب، ويندب له أن يصلي صلاة التوبة، طيب. وهذه من المعاصي التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن تغفر. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسألة، وهو سنة الطلاق، أن أي أن الحيض يمنع الطلاق، فلا يطلق الرجل امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه، طيب. فإن قدر وطلقها وقت الحيض فإنه في هذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يقع الطلاق، ولكن يكون طلاقا بدعيا. وبذلك ويدل على ذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، طيب. وثم ذكر مؤلف رحمه الله ويمنع الاعتداد بالأشهر. فإذا طلقت المرأة وهي من مئتي الحيض فإن عدتها لا تحسب وفقنا الله عز وجل وإياكم بالأشهر، وإنما بالحيض، لقوله الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.